بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الفصل الثالث في التشريع. قال: التشريع حق لله تعالى، والمراد بالتشريع ما ينزله الله لعباده من المنهج الذي يسيرون عليه في العقائد والمعاملات وغيرها، ومن ذلك التحليل والتحريم، فليس لأحد أن يحل إلا ما أحله الله، ولا يحرم إلا ما حرم الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقد نهى الله عن التحليل والتحريم بلا دليل من الكتاب والسنة، وأخبر أن ذلك من الكذب على الله، كما أخبر سبحانه أن من أوجب شيئا أو حرم شيئا من غير دليل فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه وهو التشريع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن أطاع هذا المشرع من دون الله وهو يعلم بذلك ووافقه على فعله فقد أشركه مع الله، إذا أطاعه إطاعة اعتقادية، اعتقد الحلال حراما والحرام حلالا طاعة لهذا المشرع ولهذا المغير للدين، وهنا يقع في الكفر الأكبر في الشرك. إذن على حالتين: أن يتابعه عملا لا اعتقادا، يفعل هذا الحرام أو يحل أو يبتعد عن الحلال عملا، هذا يعتبر فسوقا ولا يعتبر من الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن يتابعه، يعتقد تحريمه، يعتقد تحليله تبعا لهذا المشهد، كما حصل من كفار قريش لما غيروا بعض الأحكام فيما يتعلق ببهائم الأنعام، غير ذلك رجل من خزاعة يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، فابتدع تحريم بعض الأنعام. قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كانوا يحرمون هذه الأنعام، ابتدعوا لأنفسهم وشرعوا هذا التشريع فتبعهم الناس. قال الله عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي مباح للذكور، ومحرم على أزواجنا أي على الإناث، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، أي إذا كانت ميتة فهي حلال لهم جميعا. إذن هذا هو الذي يكفر، من أطاع لهذا المشرع طاعة اعتقاد، تابعه اعتقادا، وهو معنى أيضا الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فقد كانوا يبيحون الميتة ويقولون الميتة من ذبح الله، المشركون يقولون الميتة من ذبح الله، ذبحها الله، كيف ما نأكلها، ما ذبحه الله أولى مما ذبحناه نحن، مجادلة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والله عز وجل قد حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ثم يأتون بمثل هذه الأقوال التي قذفها الشيطان في قلوبهم. يقولون: ما ذبحتموه أنتم تأكلوه وما ذبحه الله لا تأكلوه. فابتدعوا لأنفسهم ذلك فأباحوا الحرام وأباحوا الميتة، قال: ومن أطاع هذا المشرع من دون الله وهو يعلم بذلك ووافقه على فعله فقد أشركه مع الله. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني الذين يحلون ما حرم الله من الميتات، من أطاعهم في ذلك فهو مشرك. فلو أنه أكل معهم الميتة ويعتقد تحريمها، يعتقد في نفسه تحريمها ولكن أكل مع الناس، هذا ليس من الشرك الأكبر، إنما هو مختلف لكبيرة. هذا استحلال، يسمى استحلال عملي، أي بالعمل فعله عملا. الاستحلال قسمان: استحلال اعتقادي واستحلال عملي. والاستحلال العملي من الخطأ أن يستدل بالاستحلال العملي على الاستحلال الاعتقادي، هذا من أكبر الأخطاء التي أوقعت بعض الخوارج أو أوقعت بعض الغلاة بمذهب الخوارج. يقولون قد عمل يدل على أنه يستحله، ولذلك صاروا يكفرون الحكام ويكفرون أناسا كثر بسبب أنهم يقولون ما يفعله إلا هو يستحله، إذا حكم غير ما أنزل الله فهو يستحل ذلك. فأوقعهم الشيطان في مذهب الغلو وفي مذهب الخوارج، وصاروا يكفرون من لا يستحق التكفير. إذن خطأ كبير أن تقول عمله يدل على استحلاله، لا، ما هناك تلازم، قد يعمله وهو لا يستحله في قلبه، يعتقد نفسه عاصيا، يعتقد نفسه عاصيا. قال: ومن أطاع هذا المشرع من دون الله وهو يعلم بذلك ووافقه على فعله فقد أشركه مع الله. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني الذين يحلون ما حرم الله من الميتات، من أطاعهم في ذلك فهو مشرك، كما أخبر سبحانه أن من أطاع الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، أي أن عاديا كان على النصرانية قبل ذلك ثم أسلم، فيحدث عن نفسه في ذلك الوقت: لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا يدل على خطر هذا الأمر. فهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يحذر على نفسه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الحديث: دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان بمعصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. طاعة ماذا؟ طاعة نعم، اعتقاد الحلال حراما وحرام حلالا تبعا لهؤلاء، هذا هو الشرك الأكبر. أما أنه يطيعهم وهو يعتقد في قلبه خلاف ذلك فهذا ليس من الشرك الأكبر، هذه معصية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الحديث: دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، بقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. كثير ممن قلدوا الأئمة إنما وثقوا بهم بأنهم أهل اجتهاد وأنهم أعلم بالدين، وليس من باب أنهم يتابعونهم على تحليل الحرام وتحريم الحلال. فيمكن يحمل هذه المقالة الأخيرة على في حق من قلد غير العلماء من المحللين للحرام والمحرمين للحلال، كما حصل تقليد الكفار لآبائهم في هذه المسائل. قال: انتهى. فالتزام شرع الله وترك شرع ما سواه هو من مقتضى لا إله إلا الله، والله المستعان. الفصل الرابع: العبادة معناها وشمولها. معنى العبادة، أصل العبادة التذلل والخضوع، وفي الشرع لها تعاريف كثيرة ومعناها واحد، منها أن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله، ومنها أن العبادة معناها التذلل لله سبحانه، فهي غاية الذل لله تعالى مع غاية حبه. قال: التعريف الجامع لها هو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي معاني صحيحة. الأول باعتبار فعل العبد يكون بالتذلل مع المحبة وامتثال أمر الله جل وعلا، وهذا التعريف باعتبار الأعمال. فباعتبار الأعمال فاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: وهي منقسمة على القلب واللسان والجوارح، فالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة عبادة قلبية، والتسبيح والتهليل والتكبير والحمد والشكر باللسان والقلب عبادة لسانية قلبية. الذكر كله يجمع الإنسان فيه بين اللسان والقلب. والصلاة والزكاة والحج والجهاد عبادة بدنية قلبية، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تجري على القلب واللسان والجوارح، وهي كثيرة. والعبادة هي التي خلق الله الخلق من أجلها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي قيامهم بعبادة الله، والله غني عن عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إليه لفقرهم إلى الله تعالى، فيعبدونه على وفق شريعته، فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبده وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. أنواع العبادة وشمولها: العبادة لها أنواع كثيرة، فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان والجوارح والصادرة عن القلب، كالذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر على حكمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، هي شاملة لكل تصرفات المؤمن إذا نوى بها القربة أو ما يعين عليها، حتى العادات إذا قصد بها التقوي على الطاعات كالنوم والأكل والشرب والبيع والشراء وطلب الرزق والنكاح، فإن هذه العادات مع النية الصالحة تصير عبادات يثاب عليها، وليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروفة، فالمباحات إذا احتسبها الإنسان تصير طاعة عبادة. ومن ذلك النوم والأكل والشرب. من نام يريد أن يتقوى على طاعة الله ويريد أن يتقوى على قيام الليل فصار مأجورا على نومه. من أكل يريد أن يتقوى على الطاعة صار مأجورا على أكله وصار في حقه عبادة. من الذي قال من الصحابة أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي؟ ليس زكريا. معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.